فلك الحمد على مناطين اللهم لك الحمد كله ولك الحمد كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته والديه ابنه كبير المجد اما بعد فالنهارده اول يوم لك الكبير يا اخواني وتخيلوا كده اهم حاجه نتكلم فيها النهارده اهم حاجه محتاجين ان احنا نتكلم مع بعض فيها عارفين ايه؟ صله الرحم اكثر حاجه نحتاج لها الدنيا والدين والاخره صله الرحم الرسول عليه الصلاه والسلام روح العجيب حكيم عليه الصلاه والسلام يقول من اراد الى حق الله عارف لما يجي واحد يقول لك يا جماعه رجاله شباب عز الشبيب اللي عايز يبقى معاه شقه على المشايه في حق الوقت انه يدفعوا مثلا ايه 250 جنيه كل شهر وبعد 10 سنين يبقى الشقه بتاكلكم من اراد الى عايز يدخل مش عايز هو حر عارف انت يا خوفي بيت تلاقيه قريبه كده عن ابوه وامه يعني في مشاكل بينهم وبينهم فابو هريره قال له ايه؟ قال له قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد اوسط ابواب الجنه يعني اوسط اعلى الابواب كده يعني ده ما فيش منه كمالات فالريت هم يكبرون ولا ما بلدهم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد اوسط ابواب الجنه وفي معنى اكمل ابواب الجنه يعني اكمل باب ان ابواب الجنه كمان هي ده بير المدينه اكمل باب واعظم باب وافضل باب ده بير المدينه فان شئت ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام فان شئت فخذ هذا الباب او اطرحه عايز تفتحه عايز تضيعه ضيعه كل واحد بقى لسه امه عايشه او ابوه عايش ما لسه صوتين بتوع الباب موجودين لسه الام او لسه الاب خد بالك الدنيا ايه؟ شويه مرشدات فرصه دي تاني فان شئت تاخذ هذا الباب او اضعت ايه بالظبط كده فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول من اراد ان يبسط له في رزقه عايز ربنا يصحح رزقه عايز ربنا سبحانه وتعالى يوسع لك رزقك في مستقبلك شوف بقى ويمسح له في اثره يعني يمسح له في اثره بطول ربنا يطول عمره خد بالك ده قول من اخوان العلماء ربنا يطول له عمره على القول الثاني ان الاعمار مسمومه طب ربنا يطول له عمره ازاي؟ قال لك بدل ما تقعد لك اكثر من 20 سنه عمرك مريض نايم على سرير ربنا يبارك لك في صحتك ويسلمك على رجليك نفس اللحظه بدل ما نص عمرك يروح في الشقة ويروح في الكتاب ويروح في الهم ويروح في المرض ويروح في المشاكل ربنا يوفر لك عمرك ويبارك لك في عمرك ويخلي كل يوم في عمرك بسبب جديد من الله يبقى من اراد العاد ان يبسط له يبسط البسط ده يا ربنا يوسع عليك جد منين؟ منين يا عم ما تخليش عمرك ايه؟ ربنا قادر يفتح لك الباب من حيث لا تحتسب. فالاراد ان يبسط له في رزقه وان ينشا له في اثره فليصل رحمه يوصلها يوصل الرحم بتاعته خلاص عملت كل الحديث القدسي يكلم الرحم يقول لها من وصلك وصلته ومن قطعك بدأت من وصلك وصلت يعني وصلت يعني ايه وصلت يا جماعه يا اخي؟ يعني كلمه وصلت دي يعني لما تكون مثلا خالد عارف مثلا واحد حاطه من الجواب وقال كلمه قوي كل شويه حاطط لك هدايا كل شويه ما انتش محتاج حاجه طب خد الفلوس دي بإذن الله يا عم في موضوع كده طب انا عارف ان وصلت وصلت ربنا يوصلك بقى طب انا عايز ربنا يوصلني كتير قوي يوصلهم كتير قوي طب انا عايز ربنا يوصلني على طول يوصلهم على طول يبقى انت ربنا حاطط فيك انت انت بتحدد ربنا يتعامل معاك ازاي شوف كرم الله ربنا خلاك انت اللي تحدد انت عايز ربنا يتعامل معاك ازاي من وصلك وصلت ومن قطعك اللي يقطع ده ما بيتوصلش بمراحل انسوا انواع قطع الرحم هاتي من الهاتي اللي هو النهارده العيد ما توصلش الاسلام ما اتصلتش بعمال، ما اتصلتش بعمال، ما اتصلتش بقريبه. يا رب يا رب مفيش حد عايزني اكلمه.